في مشكلة أثار في كتاب صحيح عن الطحاوي أن العلة في هذا أن مشي الشيطان ما يحل إشكال مرفوع على النبي عليه الصلاة نعم تختم النبي لأنه ما أحتاج أكثر من واحد ما هو للزينة نعم إذا نفسك أن هذا الرجل في ضرر عليه يكون رجل مبتدع ورجل نافع شيء لا لا هذا إذا كان نعم إذا كان بيحط النعل نصف متر كان شيء يعني يطاع في مكان يعني على كل حال لا شك انه كما قال بعض العلماء انه من اجل مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم واذا صحت العله التي ذكر ياسر فهي ايضا عله اخرى لكنها اذا صحت العله الثانيه التي ذكرها ياسر فانه لا يلحق به الحلي في اليد الواحده لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة نعم الخرس في الإذن ما هم ما دعت بعد ها الخرس في الأذن ما أظنه أحد يحط خرس واحد في الأذن نعم في طيب هل مثلها النظارة في العين ها ما أظن أيضا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى فالأخرى تحتاج إلى نظارة مثلا والثانية السليمة ما تحتاج طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة وأن الثانية لا حاجة فيها ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط نعم. على كل حال الشيء الذي تيقننا فيه هو المشي ولا فرق بين النعل والخف وما عدا ذلك فالحاقه فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل.